في طاعت إلى قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول اعلم أن الضنك في اللغة الضيق، الضنك يعني الضيق، ومنه قول عن ترى إن يلحقوا أشهر وإن يستلحموا أسجد وإن يلفوا بضنك أنزلوا، إن يلفوا بضنك يعني بضيق وبشدة. ومنها قوله أيضا إن المنية لو تمثل مثلة مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل. وأصل الضنك مصدر وصف به فيستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. وبه تعلم أن معنى قوله تعالى معيشة ضنكا أي عيشا ضيقا، والعياذ بالله تعالى، معيشة ضنكا أي عيشا ضيقا. واختلف العلماء في المراد بهذا العيش الضيق على أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا. فقد قدمنا مرارا أن الأولى في مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة، يعني إذا كنا بصدد تفسير آية تعددت فيها الأقوال بحيث إنها تتعاضد ولا تتناقض، يعني أقوال عدة لكنها غير متناثرة ولا يكذب بعضها بعضا ولا تعارض بينها وكلها محتملة من حيث اللفظ. ففي هذه الحالة الأولى أن نقول إن الآية تشمل هذه الأقوال جميعا، كما يقال مثلا في تفسير الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، فمن قائل الإسلام ومن قائل الإيمان ومن قائل السنة ومن قائل كذا وكذا، هذه أقوال لا تعارض، وإنما هذا من اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. فالأولى في مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة. ومن الأقوال في ذلك أن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل مع الدين التسليم والقناعة والتوكل على الله والرضا بقسمته، فصاحبه ينفق مما رزقه الله بسماح وسهولة فيعيش عيشا هنيئا. ومما يدل على هذا المعنى من القرآن الكريم قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني هنا في هذه الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة، كما شرح بقوله أن أهل الدين يعطيهم الله سبحانه وتعالى التسليم القناعة التوكل على الله الرضا بما قسم الله، وهذا هو نبت السعادة وراحة البال أن يرضى الإنسان بما قسم الله له سبحانه وتعالى. فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، هو نفس هذه الحياة الطيبة أيضا في الدنيا. وأما المعرض عن الدين فإنه يستولي عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا. إذا سلط عن الإنسان الحرص والطمع والشرف فلا يمنع عينه أي شيء إلا التراب، فلذلك يزداد نهمه وشغفه وحرصه على الدنيا، ثم يسلط عليه السح الذي يقبض يده على الإنفاق. إذا أخذ في قلب السح فإن السح يأمر إلى إيه؟ إلى أن يمسك عن النفقة ويقبض يده. فعيشه ضنك وحاله مظلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همة جمع الله له ثملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نيته شتت الله عليه ثملة وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له مع شدة الحب، لكن لم يأتيه إلا ما قدر له الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني يقنع بما قسم الله سبحانه وتعالى ولا يقنع إلا أهل الإيمان. أما المعرض عن الدين فإنه يستولي عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الزيادة من الدنيا، مسلط عليه السح الذي يفقد يده عن الإنفاق، فعيشه ضن وحاله مهلنة. ومن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره كما قال تبارك وتعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وذلك من العيش الضمد بسبب الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. وبين في مواضع أخرى أنهم لو تركوا الإعراض عن ذكر الله فأطاعوه تبارك وتعالى أن عيشهم يصير واسعا رغدا لا ضمدا، كما قال تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لبورك لهم في أرزاقهم هذه البركة. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكقوله تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقوله تعالى عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، إلى غير ذلك من الآيات. وعن الحسن أن المعيشة الضمد هي طعام الضريع والزقوم يوم القيامة، وذلك مذكور في آيات من كتاب الله تعالى كقوله عز وجل: ليس لهم طعام إلا من ضريع، وقوله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. وعن عكرمة والضحاك ومالك بن دينار: المعيشة الضمد الكسب الحرام والعمل السيء. طبعا استصحب القائدة التي قدمناها أن هذه أقوال كثة، لكنها ما دامت غير متعارضة فالأولى أن تحمل الآية على كل هذه المعاني. فعكرمة والضحاك ومالك ابن دينار يقولون المعيشة الضنك هي الكسب الحرام والعمل السيء. وعن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن سعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين: المعيشة الضنك عذاب القبر وضغطه. وقد أشار تعالى إلى فتنة القبر وعذابه في قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المعيشة الضنك في الآية عذاب القبر، وبعض طرقه بإسناد جيد كما قاله ابن كثير في تفسير هذه الآية. ولا ينافي ذلك شمول المعيشة في الضنك لمعيشته في الدنيا، لأن حتى نقول أن المعيشة الضنك معناها عذاب القبر ضغطة القبر، فهذا لا يتعارض مع القول بأن المعيشة الضنك أيضا هي الضيق في الحياة الضيقة في يعني الدنيا. وأيضا لا يعارض كون المعيشة الضنك هي طعام الزقوم والضريع، فتكون معيشته ضنكا في الدنيا والبرزخ والآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويعني وليعلم أن قوله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، على عمومها يعني هذه تشمل الدنيا والبرزخ والآخرة. فالأبرار في نعيم في الدور الثلاثة: في الدنيا وفي البرزخ نهاية القبر وفي الآخرة. وكذلك وإن الفجار لفي جحيم في الدور الثلاثة يعيشون في يعني جحيم، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من أعرض عن ذكره يحشره يوم القيامة في حال كونه أعمى. قال مجاهد وأبو صالح والسدي: أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى، أي لا حجة له، أي لا حجة له. وقال عكرمة: عمي عليه كل شيء إلا جهنم. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أي أضواء البيان أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وقد ذكرنا أمثلة متعددة لذلك، فإذا علمت ذلك فاعلم أن في هذه الآية الكريمة قرينة دالة على خلاف قول مجاهد وأبي صالح والسدي وعكرمة، لأنهم قالوا إيه؟ أعمى يعني لا حجة له، وقال عكرمة: عمي عليه كل شيء إلا جهنم. فيقول هذه الآية فيها قرينة تدل على خلاف ما ذهب إليه هؤلاء الأربعة. وأن المراد بقوله أعمى أي أعمى البصر لا يرى شيئا. أعمى تفسير صحيح بها أعمى البصر لا يرى شيئا. والقرينة المذكورة ترى ما هي؟ قال رب لم حسبتني أعمى فقد كنت بصيرا. تصرح بأن عناه هو العمى المقابل للبصر وهو بصر العين، لأن الكافر بالنسبة لعمى القلب، هل الكافر كان بصيرا يعني كان قلبه بصيرا في الدنيا من حيث عمى القلب المقصود بقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهل الكافر كان أعمى القلب أم لم يكن أعمى القلب؟ كان أعمى القلب، فإذا لا يحتمل على الإطلاق أن يكون المقصود بالقول الكافر وقد كنت بصيرا، وقد كنت بصيرا يعني بصر القلب، إنما لابد أن يكون المقصود إيه بصيرا يعني بصر العين بصر الحاسة. نعم. يقول والقرينة المذكورة هي قوله تعالى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، تصرح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر وهو بصر العين، لأن الكافر كان في الدنيا أعمى القلب كما دلت على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله تعالى. وقد زاد جل وعلا في سورة بني إسرائيل أنه مع ذلك العمى يحشر أطم أبكم أيضا، يحشر أيضا بجانب العمى يحشر أطم أبكم، وذلك في قوله تعالى ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ثم قال التنقيطي رحمه الله تعالى تنبيه في آية طه هذه وآية الإسراء المذكورتين إشكال معروف، وهو أن يقال إنهما قد دلتا على أن الكافر يحشر يوم القيامة أعمى، وزادت آية الإسراء أنه يحشر أبكم أصم أيضا، مع أنه دلت آيات من كتاب الله على أن الكفار يوم القيامة يبصرون ويسمعون ويتكلمون كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، هذا أسلوب تعجب أسمع بهم وأبصر يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا، وقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، هذه رؤية، وقوله تعالى قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه. الأول واستظهره أبو حيان أن المراد بما ذكر من العمى والصمم والبكم حقيقته، ويكون ذلك في مبدأ الأمر، في مبدأ الأمر الآية تقول ونحشرهم يوم القيامة، فإذا في أول ما يحشرون ويبعثون يحشرون على هذه الهيئة عميا وبكما وثما وبكما وعميا وبكما وثما كما قال تعالى في سورة الإسراء، هذا في أول الحشر. أي نعم. ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكم الله تعالى عنهم في غير موضع. إذا نحشر يوم القيامة أعمى، هذا عند أول الأمر، هذا تكون في أول الحشر حينما يحشرون، يحشرون على هذه الهيئة ثم يرد الله عليهم هذه الحواس ليدركوا بها ما قص الله تبارك وتعالى عنهم. الوجه الثاني أنهم لا يرون شيئا يسرهم، هم يعني لا يرون إلا ما يسوءهم، وثم لا يسمعون إلا ما يسوءهم ولا يسمعون أبدا شيئا يسرهم، وبكما لا ينطقون بحجة، كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعون. وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما وروي أيضا عن الحسن. وعلى هذا القول فقد نزل ما يقولونه ويسمعونه ويذكرونه منزلة العدم لعدم الانتفاع به، ومعروف أن هذا أسلوب من أساليب العرب التعبير بما لا ينتفع به بأنه إيه؟ عدم عدم. ومن المعروف أن العرب ومن المعلوم أن العرب تطلق لا شيء على ما لا نفع فيه، تطلق لا شيء على ما لا نفع فيه، نعم. ألا ترى أن الله تعالى يقول في المنافقين ثم بكم عمي، مع أنه يقول فيهم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأمثلة الحجاب، سلقوكم كتموكم وآذوكم وانتقدوكم بأمثلة الحجاب، يعني أنهم يتكلمون مع أن الله وصفهم بأنهم إيه؟ بكم. وقال تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، إذن هم يتكلمون مع أن ومع ذلك وصف الله تعالى بأنهم بكم. فإن يقول تسمع لقولهم لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم، ويقول أيضا فيهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وما ذلك إلا لأن الكلام ونحوه الذي لا فائدة فيه كان سيئا، فيصدق على صاحبه أنه أعمى وأصم وأبكم، لأن يعني الله سبحانه وتعالى رزقه هذا الحواس ليهتدي بها إلى التوحيد ويعرف حق الله عليه ويعبد الله كما أمره. فلما عطل الحواس عن الوظيفة التي خلق من أجلها وأنفقها في كل شيء إلا في هذه الوظيفة، فكأنه لم يكون قد استوى مع من حرم هذه النعم أصلا، لأنه لم يعمل الحواس فيما خلق من أجله. ومن ذلك قول قعنف ابن أم صاحب ثم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، يعني يذم قوما غير منصفين، غير منصفين حاقدين أو يعني يريدون به السوء، فهؤلاء لا يثقون أن يسمعوا عنه خيرا. يقول ثم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، إذا سمعوا عني كلاما حسنا ذكرت به فإنهم ثم، يعني كأنهم لم يسمعوا. وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، يعني أعملوا أذنهم وأنصفوا جيدا ما دام هذا كلام مما يعني يؤذيني أو مما يسوءني. وقال الآخر أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده، يعني الشيء الذي أكرهه فأنا أصم، بمعنى أني لا أنصت إليه. أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده، لكن حين أريد أن أسمع كلاما له قيمة فأكون إيه؟ أسمع خلق الله حين أريده. وقال الآخر كل ما بدا لك من زور ومن كذب حلمي أصم وأذني غير قمائي، كل ما بدا لك من زور ومن كذب حلمي أصم، عقلي أصم كأنه لم يسمع، لكن أذني غير قماء، فأذني تسمع لكن عقلي كأنه لم يسمع هذا الأذى. ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب من إطلاق الصمم على السماع الذي لا فائدة فيه، وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه، والرؤية التي لا فائدة فيه. إذن الجواب الثاني عن هذا الإشكال هو أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم ثم وبكم وعمي، بمعنى أنهم كان الحس موجودا لكنهم لا يرون بها شيئا يسرهم، ولا يسمعون بها شيئا يسرهم، ولا ينطقون بحجة، فهذا معنى صم بكم عمي. أما الوجه الثالث فهو أن الله سبحانه وتعالى إذا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وقع بهم ذلك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج، قال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعلى هذا القول تكون الأحوال الخمسة مقدرة، يعني قوله في طه ونحشره يوم القيامة أعمى، وقوله فيها لم حصرتني أعمى، وقوله في الإسراء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وأظهرها عندي الأول. إذن هي ثلاثة أوجه لإزالة الإشكال، يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى أن أغار هو الأول، يعني أنهم لا يرون شيئا يسرهم ولا يسمعون كذلك ولا يمسكون بحجة. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أي نعم. فطبعا هنا النسيان هنا بمعنى الترك عمدا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، تركتها عمدا، أعرضت عن ذكري، وكذلك اليوم كنت تترك أيضا عمدا، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يجازي المسرفين ذلك الجزاء المذكور. وقد دل مسلك الإماء والتنبيه على أن ذلك الجزاء لعلة إسرافهم على أنفسهم في الطغيان والمعاصي. وكذلك يجزي من أسرف. كلمة كذلك مع وصفه بإسراف هذه تدل على أن علة هذه العقوبة هي وقوعهم في الإسراف. وأن الإسراف جزاؤه النار كما قال تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار. وبين في موضع آخر أن محل ذلك إذا لم ينيبوا إلى الله فيتوبوا إليه كما قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أي أشد ألما وأدوم من عذاب الدنيا. ومن المعيزة الضمك التي هي عذاب القبر. وضحه قوله تعالى ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. وقوله تعالى ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقوله تعالى ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الحقيقة هذه الآية وهي قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني من المواضع التي نحتاج إلى الوقوف بشيء من التفصيل على أسرارها. فيقول القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا قرئ ضنكا بالتنوين على أنه مصدر وصف به ولذا لم يؤنث باستوائه في القبرين كما قال ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتنكير. وفي القاموس الضمك الضيق أو الضيق من كل شيء للذكر والأنثى يقال ضنكا فكرم ضنكا وضناكة وضنوكة أي ضاقة. وقال التميم ضنكا صفة معيشة وأصله المصدر فلذلك لم يؤنث. ويقع للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد. ثم يقول ذكروا في هذه المعيشة الضنك التي للكافر أقوالا إنها في الدنيا أو في القبر أو في الدين. والأظهر الأول الأظهر الأول أن هذه المعيشة الضنك في الدنيا لماذا؟ لمقابلته بالوعيد الأخروي لأنه قال فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذه المقابلة تدل على أن المراد بالضنك ضنك في الدنيا لمقابلته بالوعيد الأخروي. قال ابن كثير أي ضنكا في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره بل صدره ضيق حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره ولبث ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك فلا يزال في ريبه يتردد فهذا من ضنك المعيشة. فانتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وذلك لأن الاعتقاد يمكن الإنسان أن يحس بصدى هذه الآية في نفسه إذا مرت عليه يعني أوقات يغفل فيها عن ذكر الله أو بالأحرى يعرض عن ذكر الله. فإذا يعني إذا وكله الله إلى نفسه طرفة عين فتب عليه كل أمره كيف يكون تكون الوحشة وكيف يكون الظلم والضيق والعذاب. وأيضا هذا مما يلمس لمسا حسيا يعني في أحوال الكافرين عموما الذين يكون الناس قناة على يعني هم عندهم كثير من أسباب السعادة في الدنيا سعادة لكن في الحقيقة هم لا يكون السعادة عندهم التقدم التقني وأساليب الراحة والرفاهية وكذا وكذا ومع ذلك هم أشد الناس ضنكا والأمراض النفسية والاكتئاب وغير ذلك من الآلام والعذاب هو ترجمة لمعنى الضنك الذي توعدهم الله سبحانه وتعالى به بسبب إعراضهم عن كتاب الله حتى ضحكاتهم وحتى ابتسامتهم تشعر أنها مصطنعة مصطنعة والابتسامات التي يوزعونها إنما هي يعني للأجل العمل والأجل الترويج للشغل والعمل. يعني في بعض المحلات الكبرى في أمريكا أراد العمال أن يطالبوا برفع الأجور فقرروا الإضراب لكن إضراب بطريقة غريبة إضراب كان عن الابتسام في وجوه الزبائن. تحقق هذا المتجر خسائر طائلة في يوم واحد فقط توقفوا فيه عن الابتسام في وجوه الزبائن. فإذا الابتسامته بها أشياء مصطنعة هي تعتبر جزء من الإجراءات التي ينبغي أن يحافظوا عليها في تعاملهم مع الآخرين. فالحقيقة أن البحث في هذه المسألة يحتاج لكثير جدا من التفاصيل. الضلط الذي يعيش فيه الكفار بسبب إعراضهم عن ذكر الله تبارك وتعالى هذا شيء ملموس وواقعي وتكفي به يعني أحوالهم التي يعرفها من سبر أغوارها. يقول القصري رحمه الله تعالى معلقا: وذلك لأن الاعتقاد بالدين الحق واليقين الصحيح لراحة الضمائر والأنفس فوق كل الأهواء واللذات والمآرب. فالإنسان الذي يسكن قلبه بالله سبحانه وتعالى ويبرد قلبه يعني ويفرز قلبه برضو اليقين والإيمان هذا يكون في عجز الأحوال وفي يعني ينال لذة بذلك فوق لذات أهل الشهوات والمآرب واللذات إلى غير ذلك. فالذي ينادي الله سبحانه وتعالى في قيام الليل لا شك يجد متعة في قيام الليل أعظم بكثير جدا ممن يتمتع بشرب الخمر أو بكذا أو كذا مما حرم الله، بل هذا لا يجد متعة في الحقيقة، هي تؤول إلى الاكتئاب والغم والهم والخجل. يقول: فالضنك المعني بها، إذا هو الضنك الحيوي والقلق الدنيوي. معروف أن القلق هو يعني مرض هذا العصر. نعم. من اضطراب القلب وعدم سكون النفس إلى الاعتقاد الحق والإيمان بالدين القيم الذي هو دين الإسلام. فكل من لم يؤمن به فهو في ضيق صدر وهموم ومحادث. يعني حتى لو لم نحس نحن بذلك، لكن علينا أن نكون على يقين، لأنه مهما ظهر أن أهل المعاصي أو أهل الكفر يظهرون السعادة والبشاشة وغير ذلك، نقول لهم أنتم كاذبون، أنتم يعني حقيقة ما في قلوبكم أخبرنا الله به في وحي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو هذه الآية الكريمة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فما دمت قد أعرضت عن ذكر الله ولم تؤمن بكتاب الله وبالقرآن فحتما أنت في داخل قلبك تشعر بهذه المعيشة ضنكا، حتى لو ادعى بلسان خلاف ذلك، لأن هذا الخبر أتى من عند الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا. يقول: فكل من لم يؤمن به فهو في ضيق صدر وهموم ومحارب لا يجد منها مخارج إلا به، لا يمكن أن يجد مخرج من هذا الحق والضيق والنكد إلا بالإسلام والإيمان، ولا يرتاب في ذلك إلا من كابر حسه وناقض وجدانه. فإن دين الإسلام هو دين الفطرة، دين اليسر، دين العقل، دين النور الذي تنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب وتشفى به الأنفس من أدوائها وتهتدي بها من ضلالها وحيرتها وتستنير به من ظلماتها، ولذلك سمي هدى ونورا وشفاء ورحمة. ألق نظرك على الأديان كلها وقابل بينها وبينه لتدرك ذلك. هذه اليهودية يرى استرعها أي استرعها وأحكامها من الآثار والأغلال والتكاليف الشاقة في المعيشة الحيوية ما لا يطاق، وهذا جزء من الضنك، جزء من الضنك الذي يعيش في اليهود الآثار والأغلال التي عوقبوا بها في شريعته، مع أن طبعا نسخة، لكن هم يزالوا متمسكين بها لأنهم لم يؤمنوا بدين الإسلام، فلذلك تجدهم يعانون الضنك بسبب هذه الآثار ويعني الأغلال. الشاقة في المعيشة الحيوية ما لا يطاق، قيود في المأكل والمشرب، حجر في المنكح والمبيت والمعاشرة، ضغط على الأنفس بتقسيمها إلى طاهرين يحضرون الاحتفالات ولبسين مبعدين لا يلمسون ولا يلمسون. دع عنك خرافات الاعتقاد والافتراء بالأهواء في التشريعات وتشعبها في الأهواء إلى شعب تتباين في العبادات. وهذه النصرانية الذي أتتها تعديل السرعة الموسوية قام رهبانها بعد رفع المسيح ومضي عصر الحواريين، فأطلقوا لأتباعهم كل قيد في اليهودية وأمروهم بلبس أحكام التوراة نكاية لليهود. فحصل منهم استباحة الخمر، منع القتال مع أنه في الشريعة القتالات موسى عليه السلام، وإباحة لحم المسجد وغير ذلك مما أباحه لهم يعني أحضرهم نكاية وغيظا لليهود الذين يتمسكون بشريعة التوراة، وأخذوا يتبعون للناس ما لا ينطبق على أصل التوراة ولا على بعثة عيسى عليه السلام. فإنه عليه السلام قال: ما جئت لأهدم من ناموس، يعني التوراة، بل لأتمه. فترى ما أحدث من سقوط الكنيسة وتعاليمها اعتقادا وعبادة وسلطة وسيطرة زائرة عن العقل والفكر، كل هذه من الأثار والأغلال والانحرافات نتيجة انحراف عن دين الإسلام ودين الحق. نعم، يعني هل المسيح أمرهم بأن يصنعوا الصبان، أن يصنعوا التماثيل، وأن يسجدوا ويدعوا ويرجوا ويرجون الدعاء نحن حيث التماثيل كما يفعلون؟ هل شرع لهم كل هذه الشرائع التي يعني فيها انحراف عن الفطرة؟ أي نعم. نعم، يقول: فترى ما أحدث من سقوط الكنيسة وتعاليمها اعتقادا وعبادة وسلطة وسيطرة دائرة على العقل والفكر، حتى إن عندهم الضلع ظل الله في الأرض، ما يحله في الأرض يكون محلولا في السماء، وما يأخذه في الأرض يكون مأخوذا في السماء، وربط الأمور بأيدي الكهنة حلا وإبراما أو حلا وإبراما تبعا لرغائب الأنفس والشهوات، مما يتضجر منه كل نصراني ذاق جوهر الدين حقا، إذ جوهره مع اتباعهم على طرفي نقيض. يعني لو تأملت سيرة المسيح عليه السلام، زهد المسيح في الدنيا، خشوع وتقوى تواضعه مع أحوال البابوات والأباطرة هؤلاء الناس، والصرف الذي يكونون فيه والزخارف التي يعيشون فيها. نعم، فأنا لا يضيق ضرعه ولا تضمك معيشته. لذلك لما استقر سلطان الإسلام بالأندلس واحتك النصارى بالمسلمين في الحروب الصليبية واستمدوا من معارف الإسلام وعلومه ما قلد جيدهم مننا لا تنفع، أخذوا يقاومون الكنيسة. يعني إذا الإسلام كان هو السبب في ثورتهم على الكنيسة، يعني لما احتكوا بنور الإسلام في جامعات الأندلس شعروا بما هم عليه من المعيشة الضمن، فلذلك بدأوا يتمردون منذ ذلك الوقت على يعني الكنيسة، وأخذوا يقاومونها في حظرها على المعارف والفنون ومعاداتها للعلوم، وجرى بإغراء الكهنة من الدماء المسفوكة ما تودت به صحف التاريخ. ثم كان الفوز لدعاة الإصلاح، وحقيقة هذه الكلمة لا نستطيع أن نمر عليها مرة أخرى، يعني مهما أصلحوا ما داموا لم يدخلوا في الإسلام فهم فاسدون مفسدون. فالتعبير بدعاة الإصلاح هذا تعبير ما ينبغي التساهل معه، أن عملية الإصلاح يعني هو تمرد مثلا مارتن لوثر والذي يسمى بأكبر دعاة الإصلاح في ملتهم على سلطان الكنيسة وحاول أن يغير إسلامه، لكن مهما كان ما دام هو في دائرة الكفر بالله سبحانه وتعالى وعدم الدخول في الإسلام فلا يسمى هذا يعني إصلاح. أي نعم. ثم كان الفوز لدعاة الإصلاح وتفرقوا أحزابا ولا يزالون يتقربون إلى الإسلام لنبذهم سخائف ما ورثوه، ولذلك تراهم في عيشة ضم يسعون لأرقى مما هم عليه، علما بأن الدخائل والزنع في دينهم أفسدت عليهم ما أفسدت، ولم يتسنى لهم الرقي إلا بالرجوع إلى دين الفطرة، وهم يسعون إليه وإن كانوا لا يشعرون أو يشعرون ويتجاهلون. هذه رسحات من المعيشة الضمط لأمتين عظيمتين يهود والنصارى، وهما تنتميان إلى كتابين منزلين، يعني دول أحسن الكفار الموجودين يهود ونصارى على الأقل إيه؟ أهل كتاب. طيب إذا كان أهل كتاب هذا حالهم، فما ظنك بالمجوس والوثنيين وفرقهم التي لا تبقى؟ ولا يزال عقلاؤهم يطلبون التملص منها لكثرة خرافاتها وضررها نفسا ومالا وعرضا، فأهلها في سقاء وعذاب لا يشاكله عذاب، ومن نجا من ويلاتها بالإسلام لا يعد ولا يحصى. وقف على هؤلاء الطائفة المسماة بالماديين، يعني الفرق الذي يعيشون فيه إنسان يعجب أن واحد مثل غاندي يدافع عن عبادة البقرة، يقول أنا أفاخر العالم كله لأني أعبد البقرة وأرفع عقيرتي بهذا وأنا فخور بذلك، ويفضل يعقد مقارنة بين أمه التي وضعته وبين أمه البقرة ويقول هذه تعطينا اللبن بلا ثمن ولا بلا حساب، وأما أمنا فتطلب منا المقابل ذلك كذا وكذا إلى آخر هذا الكلام السخيف. ولذلك لا نعجب أبدا أن يكون ابن غاندي دخل في الإسلام، يعني ابن ما يدعى بمهاتما غاندي هذا دخل في الإسلام، وكانت ضجة يعني شديدة جدا لما دخل ابنه وأعزه الله سبحانه وتعالى بالإسلام، وابنه تربى في إيه؟ في رمز من رموز الهندوسية والوثنية والسلك. ولما اطلع على نور الإسلام دخل في دين الإسلام. وهذه الحقيقة نحاول دائما الناس يعني أعداء الدين طمس هذا الخبر مع تهرته فيما مضى أن ابن غاندي ممن صرح الله سبحانه وتعالى بالدخول في دين الإسلام ونبذ ما كان عليه أبوه وقومه من يعني الوثنية. قص على هؤلاء الطائفة المسمى بالناديين وهم الزهريون والطبيعيون، فإنهم بلا ريب طبعا يعني التعبير الحديث الشيوعيين يعني. طبعا الكلام القاسمي رحمه الله تعالى منذ زمن كانت لسه يعني الشيوعية مجرد حلم يخدعون به الناس، أما اليوم في هذا الزمان نحن قد عاينا انهيار الشيوعية وتمرد يعني أهلها عليها، فالعبرة بلا شك يعني أعمق. قص على هؤلاء الطائفة المسمى بالماديين فإنهم بلا ريب أضيق صدرا وأضمة معيشة وأشد اضطرابا وأعظم فرقة، فلا يمكن أن يوجد اثنان على رأي واحد، بل يتصور كل منهم إلهه كما يهوى وكما تخيله له رغائبه وشهواتهم. ثم انتقل إلى حال الفلاسفة كيف ظلوا في مواد ما يسرعون ولم يهتدوا لجادة الاستقامة في الحق. فإن كان هذا حال الفلاسفة الذين هم يعتبرون من خواص الناس، فأن يمكن لعامة الناس أن يكون لكل منهم دين طبيعي يقلبه كيف يشاء، يختلف باختلاف العقول ويعني الأهواء. يقول: وقال إمام المدقق في بحث تصحيح الاعتقاد وضرورة لتأمين طمأنينة النفس وسعادتها، يقول: إن نرى أمام أعيننا بعضا من الناس قد رزقوا صحة عظيمة وثروة جسيمة وتهذبوا بأنواع العلوم والمعارف، ولكنهم كثير الضجر شديد الحيرة، لا يكادون يشعرون بالراحة ولا يلتذون بملذة، كأن لهم في لذة ألما وبإزاء كل فرح يحسون بكآبة قد رانت على صدورهم فلا يعلمون سببها ولا يعرفون موجبها، كآبة لا تزايلهم إلا بزوال عقولهم عنهم. لماذا؟ بكأس من الرحيق، يعني الكآبة لا تزول عنهم إلا إذا غابت عقولهم. لماذا يغيبون بالمخدرات بالخمور حتى يهربوا من الضنك الذي يعيشون فيه والذي توعدهم الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم، كآبة لا تزايلهم لا تشاركهم إلا بزوال عقولهم عنهم بكأس من الرحيق، فلذلك تراهم شديدي الكلف به كثير التحرك لفقدانه، لأنه دواؤهم الوحيد، وهو داؤهم هو نفس الوقت إيه؟ داؤهم كما يقول الشاعر: وداوني بالتي كانت هي الداء. ما سر هذا الأرق والدجر مع هذه الصحة الجسمية وتلك الثروة المالية، وهما الأمران اللذان عليهما كما يزعمون مدار السعادة الإنسانية؟ ما هذه الحيرة الوجدانية والوحدة الضميرية مع تهذبهم بأنواع العلم وهو كما يزعمون الشافي للناس من نزغات الوسواس؟ أما يدلون هذا الضجر السري على أن النفس سائقة لأمر ما إن غاب على الإنسان علمه فقد دله عليه أثره، وإن ذلك الأمر ليس هو صحة البدن ولا وفرة المال ولا كثرة البنين ولا تكنى القصور. إذا السعادة الحقيقية الطمأنينة اليقين الراحة السعادة السرور لا يمكن أبدا أن القلب يصل إليها إلا إذا كان موصولا بالله سبحانه وتعالى خلال الإيمان بالله وخلال ذكر الله عز وجل وخلال التداوي بالقرآن الكريم بتطبيقه والانتفاع به. فالقلب ما دام لم يصل لهذا المطلب يظل في حالة جوع وطلب إلى ما هو أرقى، مهما حط الإنسان من لذائذ أو من حظوظ فإنه يظل يطلب ما هو أبعد ما هو أبعد. فإذا وصل إلى الله سبحانه وتعالى يسكن قلبه كما قال إبراهيم عليه السلام: فلما أفلت قال لا أحب الآكلين. هذا هو المثل، أن كل ما سوى الله يأكل ويغيب، كل من عليها هالك، كل شيء هالك إلا وجهه. فلا يمكن القلب أن يستقر ويثبت ويطمئن إلا إذا وصل إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والانتفاع بكتابه الكريم. يقول: أما يدلنا هذا الضجر السري على أن النفس سائقة لأمر ما. إن غاب عن الإنسان علمه تقدم له عليه أثره، وإن ذلك الأمر ليس هو كفحة البدن ولا وفرة المال ولا كثرة البنين ولا سكن القصور ولا أكل السلوك ولا سماع العيدان ولا مغازلة الغيب، بل هو أمر آخر. لا تعد هذه الملاذ بالنسبة له إلا هباء، ولا الأكوان بجانبه إلا فناء. ما هو هذا الأمر الثاني الذي لو حصلت عليه النفس مؤنث وسكنت وهامت به وسكرت ورضيت به وقنعت؟ هو لا شك صحة المعتقد وإليك الدليل. ليست النفس من طبيعة هذه الأجسام الطماء، يعني طبيعة النفس والروح ليست من قبيل الأمور المادية، ولا من مطينة هذه المادة العمياء حتى تأنس إلى شيء من أشياء هذه الأرض الحقيرة. يعني إنسان روح وجسد، الروح لا تبحث عن الأمور الحسية التي ترجع إلى الجسد والطين، بل دائما الروح تأنس إلى ما هو أعلى وأسرع. يقول ليست أيضا من طينة هذه المادة العمياء حتى تأنس إلى شيء من أشياء هذه الأرض الحقيرة أو تهتم بملاذها مهما كانت كبيرة، بل هي من طبيعة النورانيات المحضة، فلا تأنس إلا لنور يجلي عنها ظلمات الأشياء الأرضية الكثيفة لتثبت على حضرة القدس المنيفة وتطل على حضائرها الشريفة. النفس أجل من أن تقنع بالمشتهيات الجسمانية، وأكبر من أن ترضى بملاذها المموهة الفانية. فمهما غالط الإنسان نفسه بجمع المال ورفاهة الحال ليرتاح سره ويسكن اضطرابه، فإن النفس لا تستأ تقيم عليه الحجة بعد الحجة ليهتدي إلى وضح المحجة. فإن تبصر في أمره واكتنه حقيقة سره وأمال نفسه بغيتها من إبلاغها نورها المرجو لها، سكن فؤاده وآب إليه رصاده، وليس ذلك إلا بأن ينسلح صدره بالإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أيها ولو كان جسمه بين القمى والقنابل وحاله من الفقر في أخف المنازل، يعني حتى لو كان جسمه يعاني، لكن متى ما كان قلبه موصولا بالله معمورا باليقين فهو أسعد الناس. فما هو السبيل إلى إبلاغ هذه النفس الهائمة أمنيتها وإمتاعها لطلبتها من صحة العقيدة؟ السبيل لذلك هو العقل السليم، العقل في النوع الإنساني خصيصة من أخف خطائصه أو من أجل خطائصه، ومنحة من أفضل منح الله عليه لو استعمل فيما وضع له واعتني بصحته واعتداله. بالعقل يصبر الإنسان غور هذا الوجود العظيم على ضخامة أجزائه وأعظم أبعاده، ويستكمل سير النواميس السائدة عليه، فيستدل بها على وجود الخالق عز وجل وعلى تنزه أفعاله عن العبث وصنائعه عن اللهو، كما يستدل به على علمه وتدبيره ورحمته وحكمته استدلالا محسوسا لا يقبل شبهة ولا يداخله ريبة. بالعقل يدرس الإنسان أحوال الجمعيات البشرية فيرى نواميس رقيها وهبوطها وأسباب رفعتها وضعفها، ويتبصر في أحوال الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى خلقه هادين مرشدين، فيستدل بالتدقيق فيما جاءوا به وفي الآثار التي تركوها على معنى النبوة وضرورتها للبشر. وحكمة الله تعالى في اختلاف المدارس والإحساسات وفي تباين الملل والديانات، بالعقل يميز الإنسان بين أحوال الماضي والحال، فيفرق تبعا لذلك بين الديانات الخاصة وبين الديانات العامة، ويعثر بتعظيم العلم والبدائع على الديانة التي يجب أن تكون خاتمة الأديان كلها وباقية بقاء النوع الإنساني، وهي شريعة خاتم النبيين صلوات الله عليه وسلامه. هذا فيما يتعلق بقوله ومن أعرض عن ذكري فإن له فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يبقى، هذه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، لا يضل ولا يبقى، هذه وثيقة تأمين ضد الضلال والسخاء باتباع القرآن الكريم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يبقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى رأيت للإمام ابن القيم رحمه الله كلاما على هذه الآية في كتابه الجواب الكافي ومفتاح دار السعادة، فأحببت نقله هنا لفوائده وللعناية بهذه الآية فإنها جديرة بذلك. قال في الجواب الكافي: في فصل أدان فيه العقوبات المترتبة على المعاصي، يقول: ومنها، يعني من عقوبات المعاصي، المعيشة في الضمط في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة. قال: وفسرت المعيشة في الضمط بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة في الضمط. والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى. فإنه سبحانه وتعالى رتب المعيشة الضمط على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضمط المعيشة بحسب إعراضه، يعني ثلاثة في فرض، كلما زاد الإعراض كلما زاد حظه من إيه؟ من الضمط. يعني ممكن في مسلم يعرض عن القرآن مثلا درجة معينة من الإعراض، فحسب درجة الإعراض حسب يكون نصيبه من إيه؟ من الضمط والصفاء، وهو مسلم. الكافر كذلك، كلما زاد كفره كلما زاد ضمته، واضح؟ نعم. يقول: فالمعرض عنه له من ضمط المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأوصاف النعم ففي قلبه من الوحدة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما تواريه عنه كثرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياكة، إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر. فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، يعني سكر شهوات والعشق وحب الدنيا وسكر حب الرياكة أشد تأثيرا في القلب وإذهابا للوعي من القلب من سكر الخمر، فهي التي تحول دون هدول الإحساس بالضنك الذي وجده. فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويفحص، يعني الذي يسلم الخمر يسكر حال السكر، لكن بعد ساعات ممكن يفيق من هذا السكر. يقول: وسكر الهوى وحب الدنيا لا يفحص صاحبه إلا إذا سكر في عسر الأموال، يعني لا يمكن أن يفيق من هذا السكر، سكر الهوى وحب الدنيا لا يفحص منه الإنسان إلا إذا أصابته فكرة أشد، وهي فكرة الموت، وبالتالي يتحول إلى معسكر الأموال. فالمعيشة في الضمن لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي البرزخ ويوم المعاد. ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، عبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن بالله وعمل صالحا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين. ونظير هذا قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى: فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم، يعني في الدنيا، متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين. فإن نصيب السرور، فإن نصيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة، ولا نسبة لنعيم البدن إليه. فقد كان بعض من ذاق هذه اللذة، لذة الحياة الطيبة بالإيمان واليقين، كان يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لو يعلم أو لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من المتعة والتلذذ بهذه الحياة الطيبة ونحن فيه من السعادة لقاتلونا عليه بالسيوف حتى يأخذوه منا. لا أن يتهمون هم بأننا ننزعهم في الملك والدنيا، لا، هم لو عرفوا طعم، لو ذاقوا طعم ما نحن فيه من اليقين والحياة الطيبة، لو علم الملوك وأبناء الملوك بما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يقول يعني حينما يذوق يعني برد اليقين ولذة الإيه الطاعة والذكر والقرآن الكريم والإيمان فتوجد هذه اللذة في قلبه. فيقول لو كانت الإنسان في الجنة ينعم من هذا النعيم هؤلاء إذا يكونون في عيش طيب. فكيف ويعني ليس في الجنة والدنيا إلا الأسماء عبدت فيها يا عباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بصر. وقال آخر إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وهي جنة الذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. حلق الذكر طبعا حلق الذكر يعني الذي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى كدروس المساجد كتلاوة القرآن الكريم كدروس الفقه هذه حلق الذكر. أما ما تعرف عليه الناس الآن حلق الذكر عند الصوفية الجهلة حلق الرقص والقفز والنص وهذه الأشياء هذا ليس ذكرا هذه حلق الغفلة وليس ذكرا هذه غفلة عن الله ونسيان لله سبحانه وتعالى. يقول وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من برد القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته. وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله إبراهيم عليه السلام بسلامة قلبه فقال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكم عنه أنه قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم ما معنى سليم؟ يعني هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والسحر والكذب وحب الدنيا والرياسة. فسلم من كل آفة تبعده عن الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي جنة يوم المعاد. وقال أيضا رحمه الله في مفتاح ذلك تعالى فسر غير واحد من السلف قوله تعالى وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبر. ولهذا قال ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي تترك في العذاب كما تركت العمل بآياتنا. فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار كما قول ونظير قوله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يعني تأملوا هذا الأمر في غاية الخطورة. نحن نتلو القرآن أحيانا ولا نتدبره التدبر المطلوب. يعني فرعون تحذره هذا جيدا هذه حقيقة كونية يخبر الله سبحانه وتعالى عنها أنها تقع كل يوم. يعني فرعون من ساعة ما أغرقه الله هو وجنوده إلى اليوم وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى في كل غدوة وفي كل عشية يعني صباحا ومساء يعرضون على النار. يعني النهارده الصبح عرضوا وفي المساء عرضوا وغدا صباحا يعرضون وهكذا. يعني هذا امر نحن لا نحس به لكن الله يخبرنا ينبغي ان نستحضر هذا ويكون يقينا لدينا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آلة فرعون اشد العذاب. طبعا هذا دليل واضح جدا على عذاب القبر. يعني يقول وحاق بآلة فرعون سوء العذاب النار يوردون عليها مستمر خان مضارع يوردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آلة فرعون أشد العذاب. هذا في القيامة الكبرى. ونظيره قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يعني يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقول الملائكة اليوم تجزون عذاب الهون المراد به عذاب البرزخ الذي أوله يوم القبض والموت. ونظير قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فهذه الإذاقة في البرزخ وأولها حين الوفاة، فإنه معطوف على قوله يضربون وجوههم وأدبارهم. وفي الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال نزلت في عذاب القبر، والأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من أعرض عن ذكره وهو الهدى الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى، بأن له معيشة ضنكا، وتكفل لمن حقر عهده أن يحييه حياة طيبة ويجزيه أجره في الآخرة. فقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علما وعملا في العاجلة في الحياة الطيبة وفي الآخرة بأحسن الجزاء، وهذا بعكس من له المعيشة الضن في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب في الآخرة. قال سبحانه ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فأخبر سبحانه أن ابتلاءه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنما كان لسبب إعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله. فكان عقوبة هذا الإعراض أن خيض له الشيطان يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه وهو يحسب أنه مهتد، حتى إذا وافى ربه يوم القيامة من قرينه وعاين هلاكه وإفلاته قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة، لأنه ليس ضد الوحي إلا الهوى واتباع هذا القرين. دائما قلنا مرارا أن الوحي يأتي في مقابلة الهوى كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك الوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نعم. فإن قيل فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون، أنه يحسب أنه على هدى فهل هو معذور؟ قيل لا عذر لهذا وأمثاله في الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دام الضلال لك عن إعراضهم عن الوحي فلا عذر لهم حتى لو ظنوا أنهم مهتدون، فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى، فإذا ضل فإنما أتي من تفريطه وإعراضه، وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر. فانتبهوا لهذا الصحيح، هذا مهم جدا. هو يحسب أنه مهتدي، ألا يكون هذا الحسبان عذرا له حيث لا يعذب في الآخرة؟ لا، الجواب إذا يكون عذرا له متى؟ إذا كان ضلاله بسبب أنه لم يبلغه الإيه؟ الرسالة، مثلا ما سمع أن في شيء اسمه قرآن ولا رسول يقول عن محمد عليه الصلاة والسلام ولا إسلام، ما سمع هذا على الإطلاق، لم تبلغه الرسالة فهو ضل بسبب أن الرسالة لم تبلغه، فهذا له كلام وله تفصيل كما نخذناه براه. أما الذي سمع عن القرآن وسمع عن الإسلام وسمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أعرض عن ذكر الله بعدما بلغه فهذا لا عذر له إذا ظل وهو يحسب أنه مهتد، لماذا؟ أن الحق وصله، وهو لو أعمل عقله الذي هو أداة التفكر والتدبر والوصول إلى الهدى لو أعمل عقله يعني بنفس القدر الذي يعمل عقله في أكثر الأمور لا توصل الحق بمنتهى الوضوح ومنتهى السلام. نعم، لكنه أعمل عقله في كل شيء إلا الشيء الذي خلق له، فهو الذي أطل عقله فالله سبحانه وتعالى بث له الآيات، آيات التوحيد في الآفاق وفي أنفسهم، أخذ عليه ميثاق الفطرة، أرسل الرسل وأنزل الكتب وتكفل بحفظ القرآن الكريم من التحريف، سيتظل الحجة قائمة على جميع الناس في كل الأعصار إلى أن تكون الساعة. و يعني الصحابة جاهدوا ونقلوا هذا الدين، والعلماء وردوا ورثوا هذا العلم وحفظوه من التبديل والتحريف ونقوه من البدع والسوائد، وداعي الهدى يدعوه كل حين، ومع ذلك يعرض عن ذكر الله، فهذا لا عذر له في ضلاله إذا كان يحسب أنه مهتد. والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول، يعني الذي بلغه الذكر فأعرض عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. يعني مجرد أن واحد يسمع أن في رسول أرسل وقرآن أنزل ودين اسمه دين الإسلام هو دين النجاة، أو يقال إنه دين النجاة، مجرد سماعه لذلك فيعني فإنه يكون قد بلغه يعني الإيه بلغته الرسالة، فهو مسؤول عن أن يعمل عقله ويتدبر ويتفكر، ليس هذا فحسب، بل لابد أن يصيب الحق، يعني يعمل عقله ويبحث عن الحق ويصيب الحق أيضا، يعني أيضا لا يقبل منه أن يقول إيه يقول بحق عن الحق فوجدته في البوذية مثلا أو في النصرانية أو اليهودية، لا، هذا لا يمكن أن يقبل منه ذلك. لماذا؟ لأن الحق قامت عليه أدلة أنفع من الشمس في ربيعة النهار، لا يمكن أبدا أن يشتبه الحق في دين الإسلام على أي إنسان ممكن يحترم عقله ويحترم العلم. كما قلنا أيضا مرارا، مجرد الإعراض هو ذنب وكفر أكبر، مجرد أن الإنسان سمع عن الإسلام ثم أعرض عنه فهذا من أنواع الكفر القبيحة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إذن حتى الكافر الذي كان حظه من الأمر أنه مجرد سمع عن الإسلام ثم تلهى في دنياه ولم يحارب المسلمين ولم يعمل أي شيء لأبيهم، لم يقع ما يفعل شيء، كان سند في عهد هذا عدو لله وعدو لرسول الله. لماذا؟ لأنه أعرض الحق، ليس هينا إلى درجة أن يدخل الإعراض عنه، لا، الحق مسلح بالأدلة التي تلزم من يبلغه أن ينقاد إليه، إذا كان عنده شبهة هو كثير بأن يزيلها، لكن الإعراض بحد ذاته هو جريمة كبرى يستوجب بها الخلود في النار والعياذ بالله. إذا الوعيد في القرآن إنما يتناول النوع الأول الذي بلغته الرسالة، وأما الثاني الذي لم تبلغه رسالة فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى في أهل النار وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، وهذا كثير في القرآن. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى الخامسة، أي الفائدة الخامسة، قال ابن القيم اختلف في قوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى، هل هو من عمل بصيرة أو من عمل بصر؟ والذين قالوا هو من عمل بصيرة إنما حملهم على ذلك قوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، فقال لا يوم تحمل إيه على عمى الإيه البصيرة، وقوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، حديد يعني حاد، وقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، وقوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤية في الآخرة لقوله نعم لقوله وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي إذا هم ينظرون، وقوله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، وقال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، والذين رجحوا أنه من عمل البصر قالوا السياق يدل عليه لقوله قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وهو لم يكن بصيرا في كفره قط، بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمل عن الحق، فكيف يقول وقد كنت بصيرا، وكيف يجاب بقوله كذلك وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها؟ بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمى البقر، وأنه دوجي من جنس عمل، جزاء من جنس العمل. نعم. فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وعميت عنه بصيرته، أعمى الله به بصره يوم القيامة وتركه في العذاب كما ترك الذكر في الدنيا، فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة، وعلى تركه ذكره تركه في العذاب. فقال تعالى: ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونك، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقد قيل في هذه الآية أيضا إنهم عمي وبكم وصم عن الهدى، كما قيل في هذه الآية قوله: ونحشره يوم القيامة أعمى، قالوا لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون. ومن نصر أنه العمى والبكم والصمم المضاف للبصر والسمع والنطق، قال: هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق، فهو عمى عن رؤية ما يقرهم وسماعهم. وهذا قد روي عن ابن عباس قال: لا يرون شيئا يسرهم. وقال آخرون: هذا الحسر حين توفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك، فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك، ثم إنهم يسمعون ويبصرون فيما بعد، وهذا مروي عن الحسن. وقال آخرون: هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها، سلبوا الأسماع والأبصار والنطق حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم فيبصرون بأجمعهم عميا بكما، ثم لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون ولا يسمع فيها بعدها إلا الزفير والشهيق، وهذا منقول عن مقاتل. والذين قالوا المراد به العمى عن الحجة، إنما مرادهم أنهم لا حجة لهم، ولم يريدوا أن لهم حجة، هم عمي عنها، بل هم عمي عن الهدى كما كانوا في الدنيا، فإن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر، وأنه عمل بصر، وأن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عيانا ويقر بما كان يجحد في الدنيا، فليس هو أعمى عن الحق يومئذ. هل الكافر يوم القيامة أعمى عن الحق؟ قال ربي لما حسبتني أعمى، يعني أعمى عن الحق؟ لا، لو يكون عنده يقين، ربنا أصبرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لكن يقين في دار الجزاء، اليقين الذي يقع هو اليقين في دار التكليف في الدنيا. فهم في الحقيقة ليسوا عميا بمعنى العمي عن الهدى، لأنهم يعرفون الإسلام دون الحق، يعرفون ويقولون بكل ذلك في الآخرة، فهم ليسوا عميا عن الحق في الآخرة، لكن لا ينفعهم هذا البصر في الحق، وإنما قال ربي لما حسبتني أعمى، يعني أعمى البصر، وقد كنت بصيرا، يعني وقد كان بصري سليما في الدنيا. هذا هو الأظهر، والله تعالى أعلم. يقول: وفصل الخطاب أن الحسر هو الضم والجمع، ويراد به تارة الحسر إلى موقف القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محسرون إلي حفاة عراة، وكقوله تعالى: وإذا الوحوش حصرت، وكقوله تعالى: وحصرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر، فحسر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة. الحسر هو الضم والجمع، ويراد به تارة الحسر إلى موقف القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محسرون إلي حفاة عراة، وكقوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، وكقوله تعالى: وحصرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر، فحسر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة، وحسر الكافرين جمعهم وضمهم إلى النار، لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ثم قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف، والحشر الثاني يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون. يعني قوله تعالى: يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. هذا في الحسر الأول، أول ما اختاروه. في حسر ثاني يعني بعد البعث والنشور، في حسر ثاني يتجمعوا بقى. المقصود بقوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، هذا هو الحسر الثاني. وعلى هذا فهم ما بين الحسر الأول من القبور إلى الموقف، والحسر الثاني يسمعون ويذكرون ويجادلون ويتكلمون. وعند الحسر الثاني يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، ولكل موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته. فالقرآن يصدق بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم يقول القطني الفائدة السادسة قوله تعالى وكذلك اليوم تنسى، أي لما أعرف عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليه تناسيتها وأعرفت عنها وأغفلتها، كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فإن الجزاء من جنس العمل، فالنسيان مجاز عن الترك. قال ابن كثير فأما نسيان نقد القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص، وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى، فإنه قد ورد في السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. روى الإمام أحمد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجزم. والحديث ضعيف. السابعة قوله تعالى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، أي وهكذا نجزي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة، وعذاب الآخرة أشد وأبقى من ضمك العيش في الدنيا لكونه دائما. ثم أشار تعالى إلى تقرير ما تقدم من لحوق العذاب بقوله سبحانه أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. أتخذ هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر.